بابا. أما الوديعة. الوديعة تمثيلية من تأليف أنور فتح الله، إخراج كمال سرحان. العيشة الزهق. إيه مالك يا أحمد؟ والله يا علي أنا زهقت من العيشة دي، اللي ما فيها حاجة بتتغير. صدقت، كل يوم بيفوت زي التاني، ما فيش في حياتنا حاجة جديدة. لو كان لينا أولاد كانت حياتنا بقى سعيدة. اسمتنا كده هنعمل إيه؟ أيوة اسمتنا كده، مع إننا ميسورين وحياتنا كويسة. آدي حال الدنيا، اللي عنده مال يبقى محروم من العيال، واللي ما عندوش مال يبقى عنده كوم عيال. دي حكمة ربنا يا أحمد، وحرام إننا نعترض عليها. استغفر الله العظيم. شوف مين يا عثمان. حاضر يا ست هاني. مين يا عثمان؟ دي الدادة اللي بعتتها الست والدتك. خليها تيجي هنا. أيوة حاضر. أهلا وسهلا، اتفضلي يا دادة. أهلا بيك يا استهاني. الله، ودي مين الأمورة اللي معاك دي؟ دي بنتي أمال. اتفضلي اقعدي. متشكرة يا هاني. أنت بتعرفي تطبخي؟ بعرف أطبخ واشتغل كل حاجة في البيت. عال قوي. تحبي تاخدي أجرة قد إيه؟ والله استهانم اللي حضرتك تقولي عليه. يعني كنت بتاخدي كام قبل ما تيجي هنا عندنا؟ أنا ما اشتغلتش قبل كده، ومعرفش أنتوا عاوزين تدفعوا قد إيه. إحنا مستعدين ندفع لك الأجرة اللي تطلبيها. وأنا مستعد أخد اللي يطلع من ذمتك، بس والنبي استهانم أنا ليا طلب واحد وخايفة لما توفقيش عليه. إيه هو؟ أنا ما حلتيش غير بنتي دي، وما أقدرش أسيبها لوحدها في البيت. إحنا موافقين إنها تقعد معاكي على طول. بالعكس، ده وجودها معانا يسعدنا خالص. غريبة قوي. الله، إيه هو اللي غريب؟ أصلا لما أخذها بيه يعني في ناس كتير قوي مرضوش يشغلوني وأنا معايا بنت. لازم الناس دول عندهم أولاد. وإنتوا ما عندكوش؟ لا، وعشان كده بنحب الأولاد الصغيرين. من ناحية دي اطمني. كتر خيركم. ومن ناحية الأجرة أنا حديكي 7 جنيه في الشهر، وجنيه كمان علشان أمال. كتير قوي يا أحمد. ولا كتير ولا حاجة. وإذا احتجتي أي حاجة تانية إحنا تحت أمرك. كتر خيركم يا ست هانم. ميعاد الزيارة في السجن ابتدى. والنبي يا أخويا لو سمحت، أنا عاوزة جوزي أزوره محمود زينهم. أهو قدامي واقف في الشباك نمرة 3. كتر خيرك يا أخويا. إزيك يا محمود؟ الله يسلمك يا سنية، ازاي حالك؟ الحمد لله، مش ناقصنا غير وجودك معانا. ازاي بنتي امال؟ عال قوي ونفسها تشوفك. طيب ما جبتهاش معاكي ليه؟ انا عايز اشوفها. النوبه الجايه ان شاء الله هجيبها معايا باذن الله. طيب انت بقى عايشه ازاي؟ الحمد لله بشتغل دادا عند ناس طيبين قوي. والبنت بتسيبيها فين؟ باخدها معايا، والبه والهانم بيحبوها قوي وبيشتروا لها فساتين جديده وحاجات حلوه قوي. كده كده. طيب كتر خيرهم. مش عاوز فلوس يا محمود. لا لا، انا مش عايز، كتر خيرك. في حاجه مهمه عايزه اقولها لك يا محمود. حاجه ايه؟ اتكلمي. الجماعه اللي بشتغل عندهم مالهمش ولاد. طب واحنا من؟ انت مش مرتاحه عندهم؟ مرتاحه خالص، بس هما يعني بيحبوا امل قوي. والله اللي يحب بنتنا نحبه، واللي يكرهها نكرهه. ايوه بس هما يعني يعني كده يعني هما يعني ايه؟ ما تتكلمي يا سنية. بيقولوا يعني انهم عايزين يربوا البنت احسن تربيه. الله، وهي قالت التربيه انا عشان يقولوا الكلام ده؟ لا لا لا يا محمود، دول قصدهم يدخلوها المدارس ويعلموها احسن علام. طب ومال؟ وانا ما عنديش مانع يا سنية. دول قصدهم يعني يعني يا محمود ده. يعني ايه يا سنية؟ ما تتكلمي دغري. قصدهم يعني يتبنوها. ويتبنوها ازاي؟ يعني تبقى زي بنتهم ويكتبوا لها املاكهم. وانا وانت ما نبقاش ابوها ولا امها؟ لا لا ابدا، احنا برضو هنبقى اهلها الحقيقيين. وهم بقى اهلها التقليد، حاجه زي كده. وايه الفايده اللي حجينا من الشغلانه دي بقى؟ البنت هتتربى احسن تربيه وتتعلم احسن علام وهيكتبوا لها املاكهم. لا لا، انا مش موافق يا سنية. ليه يا محمود؟ ليه؟ دي بنتك والاصول انك توافق عشان مصلحتها. طيب علشان مصلحتها انا موافق، بس بشرط. ايه هو؟ البنت تفضل بنتي وابقى انا ابوها. ايه؟ هو حد قال غير كده؟ واما اطلع من السجن ان شاء الله تعيش معايا. وهي دي عايزه كلام؟ خلاص. أنا موافق. مش عايز حاجة يا محمود؟ لا لا مش عايز. الزيارة انتهت. أشوفك بخير يا محمود. وانت من أهل الخير يا سنية. مع السلامة يا سنية. دادا سنية. نعم استهان. نعم. لبستي أمل لبس الخروج؟ أيوة استهان. معاد فسحتها تأخر، شهلي بقى بالعجل يلا وديها الجنينة. حاضر استهان. وحسبي عليها من الشمس. من عيني يا ستي. قبل ما تخرج هاتيها لي هنا علشان أشوفها. حاضر استهان. يلا أمل يا سنية شهلي. تعالي تعالي يا أمال يا حبيبتي. كلمي الهانم يا رناية. تعالي تعالي يا روحي. نعم. قولي لي فطرتي كويس؟ أيوة يا هانم. أنا ماما يا حبيبتي، لما تكلميني لازم تقولي لي يا ماما، أنت فاهمة؟ أيوة فاهمة يا هانم. وبعدين معاكي بقى يا أمال، هزعل منك، بقولك أنا ماما. الله، أمال ماما سنية تبقى إيه؟ دي تبقى دادة سنية، مش كده يا سنية؟ أيوة يا بنتي، أنا دادة سنية. فهمتي بقى يا أمال؟ أيوة فهمتي يا ماما. يلا يا روح ماما، روحي بقى تفسحي مع دادة سنية وما تتشقيش. حاضر يا ماما. باي باي يا روحي. باي باي. باي باي يا ماما. أي خدمة يا أستاذ أحمد؟ اتفضل يا دكتور، اكشف على دادة سنية. بقالها قد إيه وهي تعبانة بالشكل ده؟ 10 أيام. ما عرضتهاش على أي دكتور؟ والله الدكتور اللي جنبنا كشف عليها وادالها دواء، وقال إذا ما تحسنتش نعرضها على أخصائي في أمراض القلب. طيب. دي عندها ضعف شديد في القلب. إيه؟ ضعف شديد في القلب؟ يعني حالتها خطيرة يا دكتور؟ خطيرة جدا. ونصيحتي إنكوا تسعفوها بالدواء ده، وإذا ما تحسنتش انقلوها المستشفى. حاضر يا دكتور. عن إذنكم. تفضل. متشكر. دادة سنية، دادة سنية، كلميني كلميني يا دادة سنية. أمال حبيبتي، أنا بحبك قوي قوي يا دادة سنية. وأنا بحبك قوي يا بنتي. لازم تخفي، أنا مقدرش أستغنى عني. وأنا كمان، أنا كمان مقدرش أستغنى عنك يا دنايا. أمال أمال يا حبيبتي، سيبيها تستريح شوية يا أمال. مقدرش أسيبها، مقدرش. إذا كنت بتحبيها صحيح سيبيها ترتاح. وصحتك أمال يستاهل. اطمني يا سنية، دي أغلى ما عندي في الدنيا كلها. باي باي. باي باي يا دادة سنية. باي باي يا حبيبتي. خير يا بشاويش، أنا ليا زيارة النهاردة ولا إيه؟ لا، في جواب جاي لك، خد اهو. خير إن شاء الله. السيد محمود زينهم، بعد التحية يؤسفنا أن نبلغك أن زوجتك السيدة سنية عبد الفتاح قد توفيت إلى رحمة الله منذ أسبوع. البقية في حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. سنية ماتت، الله يرحمها. الله يرحمك يا سنية، كانت بنت حلال وأميرة. شد حيلك يا محمود. وبنت أمال يا ترى إيه اللي جرى لها؟ كمل كمل قريت الجواب وانت تعرف. وبالنسبة لابنتك أمال فهي محل رعايتنا، ونحن نعتبرها مثل ابنتنا ونرعاها ونشرف على تربيتها وتعليمها. انت حبيبتي يا ربها تربية كويسة كمان. اطمن، دول ناس طيبين. عندما تخرج من السجن ستجد ابنتك في الحبس والصوم. يا ترى من يعيش؟ فضل لك 15 سنة، حاجة بسيطة. الله يرحمك يا سني. شوف عنوان المرسل مكتوب في الجواب ايه. الزمالك، شارع الوحدة، نمرة 666. حافظ على العنوان ده عشان تروح لبنتك لما تخرج من السجن. أمار، ده أنا حشيله في عناية لغاية ما أخرج. الله يرحمك يا سني، كانت أميرة وبنت حلال، ويا ما قاست وتعذبت بسببي. اجمد أمال وخليك جدع. ها بتعملي ايه يا امال؟ بذاكر يا سي بابا. كفايه مذاكره يا بنتي، استريحي شويه. متاسفه يا بابا، اصلي مش تعبانه. اسمعي الكلام يا حبيبتي، انت بتجيلي نفسك اول يومين دول. اعمل ايه؟ امتحان الليسانس قرب وانا عاوز اخد تقدير عالي جدا. انت حره يا بنتي. ربنا يوفقك. ميرسي يا بابا. تشربي ايه يا استاذ امال بمناسبه نجاحنا في الليسانس؟ انا اللي عزمك يا استاذ عادل، ولازم ادفع الطلبات. امرك. هات واحد عصير مانجا من فضلك. وانا عصير مانجا. ودلوقتي لازم نخطط لمستقبلنا. خطط زي ما انت عاوز. لازم نفكر في العمل اللي هنعمله بعد ما خدنا الليسانس. من غير تخطيط انا نفسي اشتغل محامي. وانا كمان نفسي ابقى محامي. يبقى لازم نعمل الاجراءات عشان نتأيد في النقابه ونفتح مكتب لنا احنا الاثنين. مفيش مانع. بس بعد ما نتمرن. وحنتمرن فين؟ انا هتمرن في مكتب خال ماما. وانا اذا حبيت اتمرن معي. يا ترى خال مامتك يقبل يمرني في مكتبه؟ اطمن، ده عمره ما يرفض لي طلب. عال، ادي مسألة اتحلت، ما فاضلش غير المسألة التانية. مسألة ايه؟ مسألتنا انا وانتي. مش فاهمة قصدك ايه. اذا كنت موافقة نعلن خطوبتنا. دي مسألة بسيطة. ازاي؟ انا موافقة ونقدر نعلن الخطوبة في اي وقت. بس انا خايف. من ايه؟ احسن باباكي ومامتك يرفضوا طلبي. يرفضوه ليه؟ لأنكم أغنية وإحنا. وبعدين بقى أنتوا إيه؟ إحنا ناس على قدنا وبابا تاجر بسيط. ولا يهمك، أنا متأكدة أن بابا وماما حيوافقوا ما دمت أنا موافقة كده. طب يلا نقابلهم دلوقتي. اتقل. المسألة مش عايزة كلفتة. قصدك إيه؟ لازم نتخذ الإجراءات المتبعة في الأحوال دي. إيه هي؟ أولا لازم مامتك تقابل مامتي وتفتح لها الموضوع. وبعدين؟ باباك يقابل باب ويحددوا ميعاد الخطوبة ويتفقوا على التفاصيل. ما كفاية والدتي تزور والدتك. وإيه المانع إن باباك يقابل بابا؟ أصل والدي على نياته ومش متفرنج. وهو ضروري يعني يلبس برنيطة عشان يقابل بابا؟ أنا قصدي يعني إن لبسه بلدي. قلت لك سيب المسألة دي علي وأنا هحل كل مشكلة تقابلني. أنا متشكر، متشكر قوي يا أمال. وبتشكرني على إيه بس؟ لأنك اتنازلتي وقابلتي طلبي. مفيش تنازل ولا حاجة، إحنا أصدقاء وزملاء، مفيش أي فرق بيننا. السجين محمود زينهم. أفندم. مبروك يا محمود، هيفرجوا عنك النهاردة. كده؟ يا ما أنت كريم يا رب. لم العهدة بتاعتك عشان تسلمها لإدارة السجن. حاضر. شاهل يا أخينا، ما عندناش وقت. ترى هطلع برا السجن بلبس اللومان ده؟ لا، هتلبس لبسك المدني. انهي لبس؟ الهدوم اللي جيت بيها يوم ما دخلت اللومان. ياه، هي لسه موجودة؟ ايوه موجودة في الامانات، دي بقالها 20 سنة زمان لعيتها كالتها. اذا كانت دايبة ابقى اشتري لك هدوم جديدة يا اخي. منين يا حصر؟ انا مولاي كما خلقت. اطمن، انت هتاخد قرشين من الادارة في نظير الشغل اللي كنت بتشتغله في اللومان. كده كده، ربنا يبشرك بالخير يا شويش. شاهل امال. ولما اطلع من هنا يا شويش، الله، هروح على فين؟ على بيتك طبعا. يا دي عاوزة سؤال. ما بيت اتخرب من زمان ومراتي ماتت وما عادش ليا حد. انت نسيت بنتك ولا ايه؟ بنتي؟ بنتي امال. زمانها كبرت دلوقتي وبقت عروسة. يا ترى انت فين دلوقتي يا بنتي؟ ما انتش عارف هي فين؟ الجواب اللي مكتوب فيه عنوانها لسه معايا اهو، انا شايله من 15 سنة. والله هتوحشنا يا محمود، ما تنساش تزورنا. زورك؟ لا لا يا عم، لا شويش افتح الله، ده انا توبة ما عدت اعمل حاجة تجيبني هنا تاني. زي بعض. انا حاب ازورك. لما تحب بقى زورنا يا شويش اسأل عليا في قهوة المعلم دسوقي في ميدان القلعة. بإذن الله. عثمان. يا عثمان. افندم يا استهان. وضبت كل حاجة علشان الحفلة؟ كل شيء جاهز يا فندم. الانوار خلت الشارع كانه بالنهار، وبوكيهات الورد مالت الصالون. وريني كده يا عثمان. اتفضلي. ايوه هات البوكيه الابيض ده هنا. ايوه حاضر. الترتيب مش بطال. اي خدمه ثانيه يا هانم؟ البوكيهات جاهزه. ايوه يا فندم. قولي، امال رجعت من عند الكوافير؟ ايوه يا فندم، ودلوقتي هي في اوضتها. امال مين اللي هيستقبل المدعوين؟ احمد بيه. لا استنى كده يا عثمان. يا خبر ابيض، ده العريس وصل هو واهله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا في الصالون. اتفضل يا استاذ عادل. اسمحي لي اقدم لك والدتي. اهلا وسهلا، تشرفنا يا هاني. الله يشرف مقدارك يا والدي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تشرفنا يا فندم. ربنا يتمم بخير. اتفضلوا اتفضلوا في الصالون يا جماعه. امال فين الاستاذه امال؟ في اوضتها. هتيجي حالا يا استاذ عادل. انا متشكر قوي يا طنط. على ايه بس يا ابني؟ على موافقتك على طلب ايدي الاستاذه امال. انا ما عملتش غير الواجب، خصوصا بعد ما سمعت امال وهي بتمدح فيك. متشكر يا طنط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انت شرفتنا يا استاذ. العفو يا سعاده البيه. انستينا يا هاني. الله يأنسك يا ابني. في واحد عايز يقابل سعادتك. خليه يتفضل يا فندم، ده باين عليه مش ولا بد. قصدك ايه؟ الظاهر انه عايز مساعده او خدمه من سعادتك. خد اديله الجنيه ده. حاضر يا فندم. حاضر. يا فندم ده باين عليه مجرم. يعرفك الراجل مصمم انه قابل سعادتك، ولما اديت له الجنيه رماه على الارض وقال انه مش جاي يشحك. قوله يجي بكره. ده محكم رايه انه قابلك دلوقتي اهو، وبيقول اذا ما كنتش تقابله هيسود عيشتنا. يا ساتر يا رب يا ساتر. تعالى لما نشوف الراجل ده عاوز ايه. اهلا بيك يا معلم. اشكر يا بيه. اي خدمه؟ بس أرجوك تتكلم بسرعة لأني مش فاضي. الله الله الله، انت هتسربعنا ولا ايه؟ اعمل معروف اختصر، النهاردة اعلان خطوبة بنتي وانا مشغول خالص. صبرك بالله. انا جاي لك اهو. اتفضل اتكلم بسرعة، انت عاوز ايه؟ عايز منك حاجة مهمة، بس روق دمك كده وما تستعجلش. اذا ما كنتش هتتكلم دغري اتفضل اخرج كده. طيب تسمح تقرا الجواب ده؟ ايه ده؟ الله غريبة. وانت مالك ومال الجواب ده؟ الجواب ده جالي من 15 سنة وانا في اللومان. يعني انت تبقى جوز المرحومة دادا ثانية؟ ايوه، وابقى كمان ابو الاستاذة امال. ايوه ابو امال. يعني يعني يعني هي تبقى بنتك؟ مش معقول انك تبقى ابوها. ولا ابقى امها ابي. لا لا لا لا طبعا، بس انا قصدي يعني قصدك ايه؟ اتكلم دغري من غير لف ولا دوران. انت عارف هي تبقى ايه دلوقتي؟ عارف، تبقى بنتي من لحمي ودمي. لا ابدا، دي تبقى بنتي انا. حلوه قوي. ليه بقى؟ انت اللي خلفتها ولا انا؟ لا لا لا، انت اللي خلفتها، انما انا ابقى يعني ابقى تبقى خالتها؟ تبقى عمتها؟ لا، ابقى ابوها بالتبني. وانا ابوها الحقيقي، يبقى مين فينا اللي اولى بيها؟ يا معلم ما تنساش ان انا ومراتي هنكتب لها كل املاكنا واموالنا. بس عم اقول لك. اتفضل. انا بقى ما استغناش عن بنتي حتى لو ادتوني فيها كل كنوز الارض. انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم يا معلم فاهم، بس ارجوك تفكر في الوسط اللي هي عايشه فيه دلوقتي. سيبك من الاونطه دي، انا عايز بنتي. يا معلم يا معلم، ارجوك هودني واسمع الكلام. لا مش سامع الكلام. انت هتسلم لي بنتي بالذوق ولا لا؟ أحمد. ايوه عليها. انت فين؟ وقف لي هنا. هو انترغي دول اخي عايزين يعلنوا الخطوبه. تعالى بالعجل امال. عليا انا محتار ومش عارف اقول. حضرتك تبقى مين؟ ما تتخضيش يا ست هانم، انا ابو امان. انت ابو بنتي امان؟ ايوه ابوها، بس من واحده تانية مش من حضرتك. ده يبقى المعلم محمود جوز دادا ثانية اللي كان في اللومان. السجن للجدعان. طيب عن اذنك يا معلم، تعالى يا احمد عايزك في الكلمه. اسمع، ادي له قرشين يمكن يكون محتاج. ماشي. بقول ايه يا معلم؟ ممكن تتفضل الخمسين جنيه دول؟ رجع فلوسك جيبك تاني. طيب ادي 100 جنيه اهم، واذا احتجت لاي مبلغ تاني انا تحت امرك. عجيبه قوي، انت بتديني الفلوس دي ليه؟ يعني دول عشان لو رجلي مثلا. الله، ما تفهمني بقى يا معلم. انا فاهمك قوي، واخد بالي من كلامك كويس قوي. انا مش عارف افهم معاه، كلميه انت عليها. طيب استنى يا احمد بس. اسمع يا معلم. لا ابعد عني، انا ما باكلش من الكلام ده. اصلي يا سيد محمود، لا اصل ولا فاصل، ادوني بنتي وانا امشي من هنا. طب انت عارف هي فين دلوقتي؟ في الجنة ونعيمها، ها مش كده؟ لا ابدا، بس حلمك عليا لو تفهمني. دي في اسعد لحظات حياتها، واذا يعني لا مؤاخذة عرفت انك انت ابوها هتبقى اتعس انسانة. ليه بقى؟ انا مش مالي عينيك ولا ايه؟ لا ابدا استغفر الله يا معلم، بس انت يعني زي ما تقول كده يعني مجرم وطالع من اللومان. تقريبا. غريبة، وايه دخلكم انتوا في الحكاية دي؟ مفيش دخل ابدا، احنا بس بندور على مستقبلها. انا لوحدي بقى اللي مسؤول عن مستقبلها، ومن النهاردة ما حدش له دعوة بيها خالص. طب اسمع بس يا معلم، تصور يعني خطبها، ايه اللي يعمله لما يعرف انك انت ابوها؟ مش شغلك، انا عارف مصلحة بنتي كويس. مفيش فايدة، يعني انت مصمم على مقابلتها؟ وهاخدها معايا كمان. طب افرض بقى هي ما قبلتش انها تعيش معاك؟ هي تعمل كده؟ ده انا كنت اتبرى منها واسيبها لكم كده. طب على كل حال انا رايحه اندهالك. اندهيها عليها دلوقتي، تشوف هي هتقبل تعيش مع مين فينا. الا مع مين؟ دي بنتي ومن ظهري ومستحيل تفرط فيا. وده كلام. هنشوف. تعالي يا روح، تعالي يا روح. تسمع تيجي ده علشان نعلن الخطوبه. ايوه بس اللي جرى مالكم؟ انتوا زعلانين ليه؟ لا ابدا، سلمي على المعلم يا امال. حضرته يبقى مين؟ انا ده يبقى مين؟ انا يبقى ده يا امال، يبقى ابوك الحقيقي يا امال. ادي يا معلم، ادي حكايتنا مع امال والدتها، واذا كنا غلطانين فاحنا متاسفين. بالعكس يا بيه، ده جميلك انت والهانم على راسي وعمري ما حنساه. يبقى الكلمه دلوقتي الامال، اذا قررت انها تعيش معانا احنا خدامينها. ايوه الكلمه الامال، امال حبيبتي وروح قلبي. انا مصمم ان بنتي تعيش معايا، انا بقى ابوها الحقيقي، وإذا فضلتكم علي أنا حسامح. أمال، أمال يا بنتي، إيه رأيك يا أمال؟ أيوة حبيبتي، قولي له رأيك. رأيي أنا أمال. أيوة رأيك أنت يا بنتي. تحب تعيش معنا ولا تحب تعيش معاه؟ الحقيقة، الحقيقة أنا لقيت هنا العطف والحنان والحب والمال والجاه والوسط الراقي والتعليم. وأنا كمان مستعد أضحي بحياتي علشان أساعدك يا أمال. أنا هشتغل بدراعي يا أمال، هكسر الزلط علشان أكسب من عرق جبيني وأعيش معاك مع بنتي، بنتي اللي اتحرمت منها طول حياتي يا أمال. هو أنا هشتغل محامية وهعيش من تعبي وكفاحي. أمال لو عشت معانا مش هتحتاج للتعب، وكل أموالنا تحت أمرك. السعادة الحقيقية في إن الواحد يعيش من عمل وتعب. قلتي إيه يا أمال؟ هتعيشي معانا ولا معاه؟ أنا شفت عندكم السعادة الحقيقية، ومش عارفة إيه اللي هشوفه لما أعيش مع أبويا الحقيقي. لكن هو دلوقتي محتاج إن أنا أقف جنبه، وعشان كده أنا حلبي نداء الدم. بنتي أمال، حبيبي يا بنتي. بابا. أمال. أمال يا حبيبتي، أنا حطيت كل هدومك وحاجاتك في الشنطتين الكبار دول. أنا مش عاوز غير فستان واحد والحاجات الضرورية بس. لا يا أمال، عشان خاطري يا حبيبتي، عشان خاطري تقبلي الحاجات دي، قبليها هدية من أمك اللي ربيتك. خلاص خلاص، أنا قبلتها عشان خاطرك. إحنا متشكرين يا ست هاني. العفو، ما تقولش كده. يلا بينا يا بنتي. لازم أقابله الأول. مين هو؟ عادل خطيبي. عندك حق يا أمال، واجب برضو إنك تقابلي يا بنتي. أرجوك تخليه يجي لي هنا. حاضر. حاضر يا حبيبتي. أمال، عايزة تقابليه ليه يا بنتي؟ إذا كان عاوزنا يبقى يجيني البيت. أرجوك يا بابا سيبنا أرضي ضميري. طيب يا بنتي أنت حرة، أعمل اللي أنت عايزاه. أمال، أمال، أمال حبيبتي أنت فين؟ أنا هنا. يلا روحي نعلن خطوبتنا. خطوبة مين؟ خطوبتي أنا وأنتي. هي دي عاوزة سؤال؟ أنت مصمم على إعلانها دلوقتي؟ بالطبع مصمم جدا. في حاجة حاجة مهمة لازم تعرفها الأول. إيه هي؟ اسمح لي أقدم لك المعلم محمود. وإيه دخل المعلم محمود في موضوع خطوبتنا؟ بالعكس ده له دخل كبير قوي. إزاي؟ أنت عارف بابا يبقى مين؟ وده عاوزة سؤال. باباكي يبقى أحمد بيه، ومامتك تبقى عليا هانم. لا، بابا يبقى المعلم محمود زينهم. غريبة قوي. أمال أحمد بيه يبقى لك إيه؟ يبقى إنسان كريم كان بيعطف علي لغاية ما يقضي والدي مدة العقوبة في السجن. ده حاجة ما كنتش أتوقعها أبدا. أديك عرفتها. إيه رأيك بقى؟ في إيه؟ في موضوع خطوبتنا. أنت مصمم على إعلانها دلوقتي؟ قلت إيه؟ الأفضل إن أستشير أهلي بالنسبة للوضع الجديد. ده رأيي أنا كمان، وعشان كده أنا قررت تأجيل الخطوبة لغاية ما تستشير أهلك. ليه ما قلتلوش يتصل بيكي بعد ما يشاور أهله؟ لأنه هيرجع في كلامه ومش هيخطب. ليه؟ ده كان عاوز يتجوز الجاه والمال والوسط الراقي. أنا متأسف يا بنتي لأني تسببتلك في تعاسة. أبدا يا بابا، بالعكس لو اتجوزته كنت هبقى أتعس إنسانة، وبفضل ظهورك قدرت أكتشفه وأعرف إنه مش بيحبني الشخصي. عن إذنك يا بنتي. سيبني ورايح على فين؟ رايح أدور على شغل شريف علشان أسادك. وأنا؟ أنت خليكي هنا مع الناس اللي حبوكي وتبنوكي. أنا متنازل لهم عن حقي فيك. لكن أنا مش متنازلة عن حقي فيك. حقك في إيه؟ حقي في إنه يكون لي أب حقيقي يكافح معايا في الحياة عشان نعيش ونتمتع بالسعادة الحقيقية. بابا، بابا. يا اصحى بقى، الساعة بقت 9. صباح الخير يا أستاذة. صباح الخير يا سي بابا. إيه رايحة فين دلوقتي؟ رايحة المحكمة. يا سلام، ده كان أجمل منظر شفته في حياتي. أنهي منظر؟ منظرك امبارح وانت بترافعي قدام المحكمة. عاوز تشوف المنظر ده على طول؟ أيوة يا ريت. بابا أيوة. لازم تدور على شغل عشان تكسب من طريق شريف. حاضر، من هنايا الاثنين. اوعدني يا بابا، اوعدني انك ما تختلطش بالمجرمين بتوع زمان. بشرفي ما انا مقابل حد منهم. مصدقاني ولا لا؟ مصدقاك يا بابا، عن اذنك. الله، على فين؟ رايحة المحكمة عشان عندي قضية مهمة. طيب يا بنتي، ربنا يوفقك يا بنتي. الأكل جاهز يا بابا. إيه أمال؟ ده أنا موضب لك أكلة هايلة. إيه هي؟ طاجن خضار باللحم الضاني. الله. ياه، ده ريحته هايلة. أمال؟ ده أنا مهيئه ومحوجه بالبهار. يلا يلا يلا بسرعة ناكل يا حسن، أنا جعانة قوي. مسكينة قوي يا بنتي، والله بتتعبي في شغلي. أبدا يا بابا، أنا بحب شغلي والزباين ابتدوا يعرفوني. كده إن شاء الله هتبقي أجدع محامية في البلد. بابا ها، دورت على شغل؟ والله لفيت كتير النهاردة ومفيش فايدة. معلش يا بابا، اجتهد في البحث وإن شاء الله ربنا هيوفقك. بإذن الله. ايوه جاي يا ناس. ايوه حضرتك. اهلا اهلا اهلا يا معلم محمود. اهلا معلم شلدر، اتفضل. ايوه جاي. شوف المعلم يشرب ايه. ايوه تعال يا ابني، هات لي قهوه ساده وشيشه حم. عندك قهوه ساده وشيشه حم ناديه؟ ايوه. انت فين انت فين يا ابو حنفي؟ من ساعه ما افرجوا عنك محدش شايفك يا اديني عايش في الدنيا. بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ بدور على شغل. وليت بكره ربك يفرجها ان شاء الله. طب اسمع بقى يا ابو حنفي. ايوه انا عارف لك شغلانه قليصه تمام التمام. ايه هي؟ في يا سيدي بقى فيلا قريبه من هنا، صاحبها غني قوي سقع، وناوي يسافر بعد يوم ولا اتنين عشان يصيف. وفين هي الفيلا دي؟ هلا الفيلا اللي قصادنا في البر التاني جنب المستشفى. اي اي اي اي. وبعدين؟ بيقولوا يا سيدي ان صاحبها بيشيل فيها كل فلوسه. مش عرفت؟ لا لا لا لا، دي لعبتنا بقى شغلتنا. لا انا عملت تحرياتي ومتاكد من الكلام ده. ايه رايك في الشغلانه دي؟ ايوه جاي. مش عارف. الله دي خبطه جامده قوي، ونعيش بعدها مرتاحين. قلت ايه يا ابو حنفي؟ انا لا لا يا عم افتحها. ليه ده مش محتاج للفلوس؟ ايوه محتاج، بس عن طريق شريف. يا جدع عقل عقل وهودني. ما هودتك زمان يا شلدم، وقضيت عمري في السجن. يعني مش ناوي تشترك معايا المرة دي؟ لا لا لا يا عم لا. كده طبعا. اذن القرية على فين؟ راح القهوة التاني، راح اشوف لي شريك تاني يا اخوي. شريك تاني؟ طيب مع السلام. انا محتار اعمل ايه. مفيش شغل. انت عندك سبب. مفيش شغل، لا توجد وظائف خالية. خبطة جامدة قوي يا ابو حنفي، ونعيش بعدها مرتاحين. خبطة جامدة ونعيش بعدها مرتاحين. اجتهد في البحث عن شغل وان شاء الله ربنا هيوفقك. خبطة جامدة قوي. اجتهد في البحث عن شغل. خبطة جامدة قوي. اجتهد اجتهد ونعيش بعدها مرتاحين. حاجة تحير حاجة تحير. اسمع كلام شلدم ولا كلام بنتي، محتار محتار محتار. انا حروح عين الفيلا. هذه الفيلا اللي بيقول عليها شلدم. يا سلام، كلها مظلمه ما فيهاش اي نور. الظاهر ان صاحبها فعلا لسه بره. احسن طريقه ان ادخلها الليله واخبط الخبطه قبل ما ياخدها شرطه مني. والله انا محتار اعمل ايه دلوقتي. اعمل ايه؟ الله، انا ما اقدرش اعيش عال على بنتي امال. مفيش قدامي غير طريق واحد. طيب افرض اني اتقفشت وانا بسرق، هتكون ايه النتيجة؟ هرجع السجن من تاني؟ هخسر بنتي تاني اللي اتحرمت منها طول العمر؟ يعني ارجع وبلاش اسرق، ولا اسرق وبلاش ارجع؟ يمكن حظ النبات يبقى كويس، يمكن اتلم على قرشين اعيش منهم بقيه حياتي. اوه دي حاجه تحير خالص. اسرق واتسجن ولا ما اسرقش وما اتسجنش وما اصرفش وافضل عالم بالطريقه دي؟ بس الفقر مر قوي. ده الفقر مر، الناس كمان ما بيحنوش عليا، ما بيرحموش الفقير، مش راضين يشغلوني. انا تبت، والله انا تبت يا ناس. الناس دول هم اللي غلطانين مش انا. هم غلطانين فعلا، عشان كده لازم اغلط، لازم اغلط زيهم. يعني ما فيش فايده، يعني ما فيش فايده، لابد من السرقه علشان اعيش، عشان ما بقاش حمل تقيل على بنتي. يا رب يا رب سامحني بقى، يا رب سامحني ولا مره واحده، عاوز ارتاح ورايح بنتي معايا. يا رب اعمل ايه؟ حاجه تغير، حاجه تغير، انا محتاج اعمل ايه؟ ما فيش فايده، لازم اسرق، لازم اسرق وحاسب. انا حاسب الافضل اني انط من السور وراني وانا وحظ. الساعه بقت واحده بعد نص الليل وبابا لسه ما رجعش، يا ترى ايه اللي اخره لغايه دلوقتي؟ لازم هو اللي بيضرب جرس البيت. مساء الخير. مساء الخير، قول صباح الخير. ليه هو النهار طلع؟ ايه اللي اخرك لغاية دلوقت؟ اصلي سهرت في القهوة مع اصحابي. احنا مش متفقين انك ما تسهرش بعد الساعة 10. معلش يا بنتي، انا غلطان. يا ده انت لسه ما تعشتيش، كنت مستنياك عشان نتعشى مع بعض زي العادة. طيب حقك علي، اقعدي علشان نتعشى. تسمح تقولي الاول انت جبت الشنطه دي منين؟ اما نتعشى حبقى اقول. انا مصممه ان انا اعرف الاول. يعني لازم تعكنينين على الاكل؟ ده مجرد سؤال، مفيش عكننه ولا حاجه. اصل واحد صاحبي اداها لي علشان اشيلها له. تسمح توريني اللي فيها؟ لا مستحيل، دي امانه ولازم نصونها. ارجوك يا بابا تفتح الشنطه عشان اشوف اللي فيها. جرايه يا بنتي، الله، انت مش مصدقاني ولا ايه؟ طبعا مصدقاك. طيب ما دام مصدقاني بقى يبقى مفيش داعي لفتح الشنطه. معلش افتحها عشان ضميري يرتاح. جرايه يا استاذه، انت بتشكي في ابوكي؟ لا ابدا، بس لازم تفتح الشنطه. اذا كانت مضايقاكي ارجعها لصاحبها دي. مستحيل تخرج من هنا الا لما تفتحها. وانا مصمم اني ما افتحهاش. يبقى مفيش داعي اقعد في البيت. لا، ازاي تسيبيني لوحدي؟ اذا خرجت بالشنطه من غير ما اشوف اللي فيها مستحيل اعيش معاك. طيب الامر لله، الشنطه قدامك اهي. وريني ايه ده كله؟ ده رزم فلوس. عرفت بقى ان الحاجات دي مش بتاعتي. امال بتاعت مين؟ بتاعت صاحبي. بابا اذا ما كنتش هتقولي الحقيقه مش هتشوف وشي بعد الليله. لا لا لا لا، اقصري الشر بقى وفوتي الليله دي على خير. بابا لازم اعرف الحقيقه. طيب هقول لك الحقيقه، بس يا بنتي على شرط. ايه هو؟ تحلفي لي انك مش هتزعلي. احلف لك اني مش هزعل. اصل يا بنتي، اصل الشيطان وزني وخلاني اسرق الحاجات دي. خبر، انت رجعت تسرق تاني يا بابا؟ دي اخر خطة يا بنتي وبعدها حتوب عن السرق. هو ايه اللي خلاك تسرق بس؟ اصل ما لقيتش شغل يا بنتي، ما حبيتش اعيش عالة عليك. تقوم تسرق؟ طيب اعمل ايه؟ ده مال حرام ومستحيل ارضى انك تعيش منه. خلاص يا بنتي، انا حتوب، خلاص دي اخر مرة والله. اذا كنت مصمم على الاحتفاظ بالمسروقات دي فانا مصمم على الخروج من هنا. طيب رواقي كده وخلينا نتفاهم. مفيش تفاهم بينا والحاجات دي هنا ابدا. يعني ارميهم في الشارع ولا اعمل ايه؟ لا، ترجعهم لاصحابهم. اصحابهم مش هنا يا بنتي، دول في اسكندريه. لازم ترجعهم للمكان اللي جبتهم منه. انا مش ممكن ارجع للفيلا تاني. ده انا ما صدقت اني فتت بجلدي. الفلوس قدامك اهي، اتصرفي فيها زي ما انت عايزه يا بنتي. اديني العنوان وانا هرجعها. لا يا بنتي علي، دي عمليه خطيره قوي. انا مصممه. مصممه؟ طيب الامر لله، انا هروح معاكي بس على شرط. ايه هو؟ انا هوريك الفيلا وانت اللي هتدخليها علشان ترجعي الشنطه. مفيش مانع، يلا بينا. لا مستعجله ليه؟ طب ما تاجلي الشغلانه دي بقى لبكره. لازم ارجع الشنطه دلوقتي. طيب يا بنتي، طيب امرك يلا بينا. فيلا ايه؟ وهدخلها ازاي؟ انا هشيلك لغايه ما تنط من على السور. وبعدين؟ ولما تمشي من على اليمين هتلاقي شباك مفتوح. ومين اللي فتحه؟ انا لما كنت هنا من شويه. وهدخل من الشباك؟ ايوه. بعدين هتلاقي نفسك في المطبخ، هتدخلي على الصاله على طول. والحاجات دي كانت في انهي اوضه؟ انت مالك؟ سيب الشنطه في الصاله وتعالي على طول. انا خايفه قوي. يا قلت لي بلاش، ويلا بينا نرجع. لا لا لا لا، انا مصممه اني ارجع الشنطه. اللهم طولك يا روح. انا خايفه خالص. هات الشنطه، انا هدخل انا عشان ارجعها. لا لا، اتمسكت هيتاكدوا انك كنت جاي تسرق. ايوه، ولو اتمسكت انت مش هيصدقوا اني جاي عشان اسرق. اه صحيح، ما يعرفوكي هيقولوا برضو مش معقول. انا خلاص، انا هنط من على السور. يا رب استر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المطبخ، ودي الباب اللي بيودي على الصاله. اديني دخلت الصاله، ابحط الشنطه وارجع. مين اللي ولع نور الصاله؟ اوعي تتحركي يا سنتين. انت بتعملي ايه هنا؟ هو ولا حاجه. وايه الشنطه دي؟ دي الشنطه اللي جيت عشان ارجعها. اذا اتحركت هقتلك بالمسدس ده. حاضر حاضر. اما اشوف ايه في الشنطه دي. يا خبر، الفلوس دي بتاعتي وكنت جايه تسرقيهم؟ ابدا والله، انا كنت جايه عشان ارجعهم. وايه دليلك على كده؟ اظن انت شفتني لما حطيت الشنطه هنا في الصاله ورجعت ناحيه باب المطبخ عشان اخرج من الشباك المفتوح اللي فيه. الكلام ده صحيح؟ يبقى واضح اني كنت جايه عشان ارجع الشنطه باللي فيها. ومين اللي اداك الشنطه دي؟ ده ايه؟ اتكلمي. ده بابا هو اللي اداها لي في البيت. وباباك جابها منين؟ من هنا، من ساعة تقريبا. إذا أبوك هو اللي سرق الحاجات دي؟ أيوه، وأنا ما وافقتش على عملته وصممت إني أرجع المسروقات لأصحابها. قصدك تقول إن عندك ذمة؟ أيوه. وأبوك الحرامي؟ مع الأسف. دي قصة غريبة خالص. دي مأساة. مأساة مين؟ مأساتي مع الأسف. أرجوك تستنى لحظة. ليه؟ تسمح تقرأ البطاقة دي. دي بطاقة تحقيق شخصية. أيوة، أرجوك تقرأها. غريبة، الصورة صورتك، يعني حضرتك بتشتغلي محامية بالنهار. أرجوك ما تحرقش شعوري أكتر من كده. إذا كنت عاوز تبلغ البوليس ما عنديش مانع. أنا حبلغه فعلا. أنا محتار أعمل إيه، مش عارف إذا كنت بريئة ولا مذنبة. أقسم لك إني بريئة. أنا مستعد أحكي لك مأساة حياتي كلها. اتفضلي عادي واحكي لي قصتك. ادي قصة حياتي، وواضح منها اني جيت هنا عشان ارجع المسروقات، ودي الوالدي درس يخليه يتوب ويعيش من طريق شريف. دي قصة غريبة فعلا. يا ترى اقتنعت ببراءتي؟ مش عارف. اظن انا قدمت لك كل الأدلة على براءتي، ودلوقت تقدر تقوم بالعمل اللي يملي عليك ضميرك. على العموم انت أنقذتيني من ورطة كبيرة، لأن الفلوس اللي في الشنطة دي عهدة ومش بتاعتي. اوعى تتحرك. مين؟ بابا. إذا اتحركت هدب السكينة دي في ظهرك. سيبه يا بابا، اوعى تعمل له أي حاجة، ده شاب نبيل ملوش أي ذنب. يعني ايه مطمناله؟ أيوه يا بابا. وأرجوك كفاية مشاكل واسمع كلامي. ايه اللي جابك دلوقتي؟ لما اتأخرت قلقت، لما شفت النور مولع اتخضيت عليك، جيت علشان اساعدك. الجرس بيضرب، يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ لازم ضيف، لانه جاي من الباب. صحيح، الحرامي بس هو اللي بيدخل من الشباك. انا احتاج، مش كل اللي بيدخل من الشباك حرامي. عن اذنكم، اما شوف مين اللي جاي. مساء الخير. مساء الخير، اي خدمه؟ انا جاي اطمن عليكم لاني شفت القفل في الجنينه على الباب من ساعتين ودلوقتي ما لقيتهوش. اطمئن، مفيش حاجه حصلت. ها، انا فاكر اني شفت المعلم قبل كده. ولا عمري ما شفتك. جايز بقى انا غلطان، مش لازم ايها خدمه. متشكر. طيب تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير. يا ستار، ده سايب ركبي. ياه، الساعة بقت 4، تسمح لنا نروح؟ اتفضلوا. أنا متشكرة قوي، وعمري ما حنسى لك جميلك. تسمح يا أستاذة؟ نعم، أنا عاوز كارتي منك. ليه؟ جايز أحتاج لك في قضية. اتفضل الكارت أهو. متشكر. عال رجعنا الشنطة وطلعنا بقضية. اسمح يا أستاذة. نعم يا بابا. إذا ما قلنا بلاش بابا في المكتب بعد ما غيرت هدوم المعلامة وبقيت وكيل الأستاذة المحامية على سن وروما. ما تدقش يا بابا، في إيه؟ الأستاذ إياه عايز يقابلك. أنهي أستاذ؟ ده صاحب الفيلا إياه. أنهي فيلا؟ الفيلا اللي أرجوك ما تكملش، خليه يتفضل. عن إذنك وأنا بقى. لا استنى يا سيد محمود. استنى ليه؟ انت ناوي ترجع في كلامك وتبلغ البوليس عني؟ لا أبدا، أنا جاي في موضوع يخصك. يخصني أنا لوحدي؟ ويخص الأستاذة أمال كمان. يا ترى إيه الموضوع ده؟ أنا جاي أطلب منك إيد الأستاذة أمال، وعاوز أعرف رأيك دلوقتي. إذا كانت هي موافقة فأنا موافق بالثلث. ايه رأيك يا أستاذة؟ اللي تشوفه يا بابا. طيب تبقى العائلة موافقة، ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا عمي. مرسي يا بابا. أمال كنتم مع الوديعة. الوديعة تمثيلية كتبها للإذاعة أنور فتح الله. اشترك في التمثيل شوقي بركة، إحسان الألعاوي، حسن عبدين، نجوى السيد، فاروق يوسف، ليلى صابونجي، عبد العزيز خرشد، إبراهيم كمال، موسى عبد الحليم، محب كاسر، علي عرابي، سمير فتحي، والطفلة إيمان علي محسن. قام بالتسجيل فوزي جويد. الوديعة إخراج كمال سرحان.